اللي رجليه فيها انحراف، منحرف عن الشرك والمشركين ومستقيم على عبادة ربه، معرض عن كل ما سوى. الشاهد فيها الذي أطال في تفسيرها ولم يكن من المشركين، هذه مناسبة للباب. قال أي فارقهم بقلبه، أبغضهم أشد البغض وعاداهم وكفرهم. الأمر الثاني فارقهم بلسانه، صرح لهم بتكفيرهم والبراءة منهم، إنني براء ما تعبدون إلى آخره. وفارقهم ببدنه أيضا، لم يجلس عندهم، هذا كمال تحقيق التوحيد أنه فارقهم بلسانه وبدنه وقلبه، وهذا يدل على أن ترك الهجرة منقص لتحقيق التوحيد، وأن لا يمكن أن يكون شخص مع المشركين ويقال أنه حقق التوحيد تماما هو، لأن تحقيق التوحيد وهو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب يستلزم منك تحقيق التوحيد حقا، وهو أن تفارقهم كما فعل إبراهيم بالقلب وباللسان وبالبدن. قال وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذلك إلا لأجل تحقيق التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة منهم والتصريح لهم بالعداوة. هذه كلها ترى مراتب لا تشمل الباب الأول. الباب الأول وهو أن التوحيد لفضل ويكفر الذنوب، هذه كلها مراتب أعلى، التصريح لهم بالعداوة، التصريح لهم بالبغضاء، الصبر على إذائهم، الصبر على إحراقهم بالنار، تكسير آلهتهم، تركهم والمفارقة. قال وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، وقال إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار. فهذه هي الغاية في تحقيق التوحيد، هذه الغاية في تحقيق التوحيد، أن المشرك يكون في وادي وأنت في وادي، والشرك يكون في وادي وأنت في وادي، الشرك والمشرك كلاهما. قالوا قد أمرنا بالتأسي به، بل وبخنا على عدم التأسي به. فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، اللي يترك ملة إبراهيم هو السفيه. وقال من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى آخرها. ثم ذكر كلام الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد موفق. قال بعض السلف عن الحسن البصري ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. يقول بعض آل البيت من التابعين عن الحسن ذاك الحسن الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. كذلك هذا الإمام يقول في بعض الأحاديث إن يأتي من أمتي علماء يقومون يشبهون أنبياء بني إسرائيل، لكن أولئك أفضل منهم بالنبوة. يقول الشيخ إن إبراهيم كان أمة، الآن ما يفسر التفسير المعتاد، وإنما يذكر ملامح مسجوعة على نفس الآية إن إبراهيم كان أمة. قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، فإبراهيم كان أمة لوحده. هذا الملحظ اللي أراد الشيخ إيقافك عليه، فيها ملاحظ كثيرة، أمة معلم الخير، أمة إمام، أمة كذا، لكن أراد الملحظ هذا. قال لئلا تستوحش من قلة السالكين ويكون إبراهيم قدوة لك لأنه كان لوحده، قانتا لله، مطيعا لله، مداوما على طاعة ربه، وليس مداوما على طاعة الملوك والمترفين، وإنما هو مداوم على طاعة ربه، يرضي الله ولو أسخط الناس، حنيفا. قال لا يميل يمينا وشمالا كفعل العلماء المفتونين، ما يروغ روغان الثعالب، وإنما هو مستقيم حنيف، منحرف عن كل ما يصد عن الله ومستقيم على ما يريد الله، لأن الحنيف معناها المستقيم، هذا من ألفاظ الأضداد، معناها المستقيم والمائل، فهو مائل عن الشرك ومستقيم عليه، ولا يروغ روغان الثعالب كما يفعل العلماء المفتونين اللي كل يوم له مذهب وكل يوم له طريقة وكل يوم له فتوى. إبراهيم لم يكن كذلك، ولم يكن من المشركين، فيها معاني كثيرة جدا، لكن الشيخ أراد ملمح واحد فقط يخفى على كثير من الناس ويفرطون فيه. قال خلافا لمن كثر سوادهم، يعني حتى لو كنت تظهر دينك عندهم فأنت تكثر سوادهم، يفرحون بوجودك معهم ويستوحشون إذا فارقتهم مغاضبا لهم، فارقتهم وهم يعلمون أنك فارقتهم مخالفا لهم، هم هذا يرغمهم، ولذلك سمى الله الهجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. لماذا سماه الله مراغم؟ بعض الناس يقول أجلس عندهم وأدعوهم، أصلا خروجك من عندهم يشمل الدعوة ويشمل الإرغام، ويستوحشون ويستنقصون، واللي فيه قلب وحياة يقول لماذا هذا يترك أهله، لماذا يترك وطن، لماذا يترك عشيرته، إلا لأمر أعظم مما نفعله، لا يظن المسألة منكر بسيط، فتدعو بهجرتك أكثر مما تدعو بقوله. بقولك ولسانك تأخذ أنت وياهم خذ وأعطنا وتصبح المسألة تنتقل إلى جدل. وأصلا مدام مقيم عندهم ما يستشعرون خطورة الذنب اللي وقعوا فيه هم. يقولون مدام أنه جالس معنا ويأكل معنا ويشرب معنا معنى أنه يعني ذنب مثل غير من الذنوب. فقال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين, زعم أنه من المسلمين وإن كان ترك الهجرة ليس كفرا لكن يعني زعم أنه من المسلمين الخلص ممن حقق التوحيد. ومن تدبر الآيات وجد فيها أمر عجب, سمى الله الجلوس واختلاط المسلم بالكافر سماه فتنة في الأرض وفساد كبير. قال إلا تفعلوه أي التمايز والانفصال وأن يكون الموحدين في واد والمشركين في واد, إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله من تدبرها وجد أن اختلاط المسلمين بالكفار هو الفتنة وهو الفساد الكبير, ينقض عرى الإيمان عروة عروة من قلبك ومن قلوب الناس. إذا اختلط الحابل بالنابل وأصبح المشرك مع الموحد يضحكون ويأكلون, هذا هو الفتنة العظيمة وهو الفساد الكبير. ولا يكون جهاد إلا بالتمايز. الآن يريدون جهاد وهم غاطسين في وسط وحال المشركين ويريدون جهاد, ما يكون جهاد إلا بالتمايز, ما يكون جهاد إلا بتفرق الصفوف بأن يكون هؤلاء هنا وهؤلاء هنا. ولذلك في عهد الشيخ الإمام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب الهجرة دائما تسبق الجهاد, يتمايزون ثم يجاهدون. وقال في الآية الثانية أولئك يدعون إلى النار, إذا سكنت معهم اعرف أنهم يدعونك إلى النار أنت وذريتك وزوجتك بأفعالهم بأقوالهم بتصرفاتهم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. لا تظن ناديك يقول تعال ادخل النار, لا, بس بمجرد رؤيتك لهم يدعونك إلى النار هم. الأمر الثالث قول عز وجل في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون, شوف أن وجود المسلمين حتى لو كانوا مستضعفين وجودهم يمنع العذاب عن الكفار سواء بأيدينا أو من الله. قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم, تطأوهم سنابق الخيل فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقول الله عز وجل لو تزيلوا, يعني هؤلاء الموحدين لو تزيلوا. ولذلك ينبغي حتى المستضعف أنه يتميز عنهم حتى إن جاءهم عذاب من السماء أو عذاب بأيدي الموحدين يكون هو متزيل عنهم بمعنى زائل عن وجودهم وأماكنهم. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما, عذابا من الله وعذابا بأيدي المؤمنين. فمعنى أن حتى وجود الموحد وسط المشركين يؤخر الجهاد, يؤخر عذاب الله لينزل عليهم كما قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالمستضعف على أقل الأحوال يتزيل عنهم, يسكن في قرية لوحده في بيت لوحده, إن جاء عذاب يكون لوحده ما يختلط بهم. إن كان مستضعف يبقى في البلد يتزيل عنهم. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والآيات في هذا كثيرة. طيب الآية هذه قبل حديث 70,000. نعم. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون, وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذه الصفات الحميد. شوف هذا من الفقه أيضا, سبحان الله توفيق الله الشيخ. دائما أنت انظر في الجزاء وقس عليه العمل, انظر في الجزاء وقس عليه العمل. يعني أنت الآن إذا رأيت أناس أهل الفردوس, الفردوس من هم؟ أعلى الجنة, أعلى الجنة. أعرف أن أعمالهم لابد أن تتناسب مع الجزاء, هذه حكمة الله الحكيم. ما تأتي توصف لأعمالهم بأعمال عامة المؤمنين, تقول مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون, تقول مثلا تركوا الحرام. لا يا أخي, تركوا الحرام هذه لأهل عامة الجنة. الذين هم عن اللغو معرضون هذول لهم الفردوس, معناه أعمالهم لابد أن ترتقي إلى هذا. ما تقول يتركون حرام فقط, لا, يتركون حرام ويتركون لغو ويتركون ما لا فائدة فيه ويتركون كذا ويتركون كذا ويتركون كذا ويتركون ما لا بأس به حذرا مما به البأس, لأن حتى يكون نسبة وتناسب بين العمل والثواب. الآن هذه الآيات وش آخرها في سورة المؤمنون؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذه أعلى مراتب الجنة, هؤلاء السابقين. فلذلك إذا قال عندهم والذين هم بربهم لا يشركون, لا تكون من الباب السابق وهو ترك أصل الشرك, لا, تكون من الباب هذا وهو تحقيق التوحيد. فالشيخ رحمة الله عليه المصنف تقوم بقلب معاني كثيرة ما يفسرها, لكن يتركها لمن يعرف معانيه. يعني يقول باب من حقق التوحيد ثم يأتي بقوله والذين هم بربهم لا يشركون, يريدك أن تعرف أنهم سلموا من الشرك كله وحققوا التوحيد تماما. نعم. شوف كيف اهتدى لها وهي في وسط الآيات، توفيق الله له في وسط سورة المؤمنون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابق. نعم. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذه الصفات الحديثة فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون وجلون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فقال: والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد. ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب، ومن لا فلا. وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. شوف هذا قواعد عظيمة صراحة. هذه الحاشية إنها من أحسن ما كتب في شرح كتاب التوحيد. هذه الحاشية فيها فوائد عظيمة جدا مشحونة. إن سلم من إن أتى بالأكبر بطلت الأعمال كلها، ما عاد تصح، وإن أتى بالأصغر ما زكت أعماله ولا نمت ولا بورك له فيها. فإذا لابد أن يسلم من الأكبر والأصغر. هذا هو بلغ النهاية في تحقيق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: طبعها بطابع الإخلاص، طبع على أعمالهم بطابع الإخلاص، وهو السلامة من الشرك قليل وكثير. ولذلك قاتل الله متكلمين الصوفية اللي يقولون أهل التوحيد ما عندهم أعمال قلوب. الآن يقولون أهل التوحيد أهل جفاف ما عندهم أعمال قلوب، إن لم تكن هذه أعمال قلوب فلا بارك الله في أعمال قلوب. التوحيد هو أعمال قلوب. هم الآن يصورون الوهابية أنهم غلاظ وشداد وما عندهم إلا التكفير فقط، وما عندهم الروحانيات اللي عند الصوفية. الصوفية عندهم روحانيات الشياطين اللي تزين لهم وتعيش في الأحلام حتى يقع في النار. أعمال قلوب هي هذه، أنك تركز على قلبك حتى يزكو، حتى ينتعش، حتى يسلم من خبث الشرك قليله وكثيره. تركز على محبة الله وحده ولا شريك له، خوف الله وحده ولا شريك له، التوكل على الله وحده ولا شريك له. هذه أعمال قلوب. ملة إبراهيم ودين محمد هي أعمال قلوب. فالتوحيد سبحان الله عظيم يصحح لك عقيدتك ويسلم لك قلبك، يسلم قلبك ويطهر ويزكو. نسأل الله أن يوفقنا.